الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبعه هديه واستنى بسنته الى يوم الدين. اما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن هي مقدمه الكتاب في معنى الفقه لغه والصلاحا، وان معنى الفقه في اللغه في اللغه بمعنى الفهم، نعم، كما كقوله تعالى يعني وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وأن معنى الفقه الصلاحا يعني عند الفقهاء هو استنباط الأحكام العملية من أدلتها التفصيلية، هو استنباط الأحكام العملية الشرعية من أدلتها التفصيلية، هذا معنى الفقه. وتكلمنا أيضا على مسألة مقدمة الفقه، وكيف يعني أن يعني الفقه، معرفة الفقه هو من الأمور التي مدحها الشرع لحديث النبي صلوات الله وسلامه عليه الذي رواه معاوية رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذه المقدمة عن الفقه وعن معناه لغة وصلاحا، وعن أهمية دراسة الفقه، وأن الفقيه يعنى بالأدلة التفصيلية فيستنبط منها الأحكام. هناك الأدلة الإجمالية، أدلة أربعة متفق عليها، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. هذه الأدلة الإجمالية، أربعة أدلة متفق عليها، وهناك أدلة مختلف فيها بين أهل العلم. فيعمد الفقيه إلى هذه الأدلة ويستنبط منها، يأخذ منها الأدلة الجزئية حتى يستنبط منها الأحكام. يبقى هو استنباط الأحكام العملية الشرعية من أدلتها التفصيلية، كما ضربنا مثالا قول الله جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فهذا دليل تفصيلي يوجب على المسلمين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. قول الله جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فهذا حكم شرعي، هذا دليل تفصيلي يخص إيه؟ يخص عدة المطلقة. فقال الله جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والقوء بيطلق على الحيض وعلى الطهر لغة، فنحتاج إلى دليل، إلى مرجح خارجي، والمرجح خارجي يدل على أن المراد بالقوء هنا الحيض. يبقى ثلاث حيضات، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: دع الصلاة أيام أقرائك، الحديث في الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما أطلق القوء عليه على الحيض. إذن قول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يبقى ثلاث حيضات. يبقى هذا إيه؟ دليل تفصيلي يخص مسألة الطلاق. فليعمد الفقيه إلى هذه الأدلة التفصيلية وعنده الأدوات التي يستنبط بها. الاستنباط ليس بالهوى ولا بحسب ما يرى، لا، هناك يعني قواعد أصولية وقواعد لغوية يستعملها الفقيه للوصول إلى الحكم الشرعي. فمثلا: وأقيموا الصلاة، هذا أمر، وأقيموا الصلاة أمر، وآتوا الزكاة أمر. والأمر عند جماهير الأصوليين يحمل على الوجوب، فمن هنا يقول الفقيه بأن إقامة الصلاة واجبة فرض. لماذا؟ لأنها أمر، والأمر يحمل على الوجوب ما لم يدل دليل على غيره. هكذا يعني الفقيه فعنده علمه بأصول الفقه وعلمه بطرق الاجتهاد وعلمه باللغة يؤهله، ولذلك الذي يستنبط الأحكام هو الفقيه. أما الذي ليس عنده قدرة على استنباط الأحكام وليس عنده الأدوات يعني عنده ملكة الفهم، وعنده علم بأصول الفقه، وعنده علم بلغة العرب، نعم، وعلم بالأدلة الإجمالية، القرآن والسنة والإجماع والقياس، فهنا يستطيع الفقيه أن يستنبط، لكن غير الفقيه لا يستطيع. ثم نشرع اليوم بإذن الله جل وعلا في الباب الأول من أبواب الفقه، وهو في أحكام الطهارة والمياه. في أحكام الطهارة والمياه وفيه عدة مسائل. وهنا بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بأحكام الطهارة للسببين. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى هنا بأحكام الطهارة للسببين. السبب الأول أن الطهارة تخلية من الأذى. والتخلية دائما تكون قبل التحلية ولا التحلية قبل التخلية؟ التخلية دائما قبل التحلية، قبل أن تفرش منزلا مثلا جديدا، بتنظف المنزل ثم تأتي بالأساس والمنزل نظيف، ولا تأتي بالمنزل ولا تأتي بالأساس ثم تنظف المنزل؟ تنظف المنزل أولا ولا لا؟ تنظف المنزل بعد ذلك تأتي بالأساس نظيفا. نعم، فإذا التخلية تكون قبل التحلية، تنظف من الأذى وبعد كده تحلي. إذا بدأ بالطهارة لأن الطهارة فيها تخلية من الأذى، التخلية يعني يبدأ بها قبل التحلية. ثانيا أن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، أن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، والصلاة هي آكد أركان الإسلام، والصلاة آكد أركان الإسلام. فلهذين السببين بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بأحكام الطهارة والمياه. ولماذا قال أحكام الطهارة والمياه؟ لأن الطهارة تحتاج إلى شيء يتطهر به، والأصل في الطهارة هو استعمال الماء. نعم، يعني هو الذي أنزل من وينزل عليكم من السماء ماء طهورا إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني أمدكم بألف من الملائكة المردفين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم ونصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. نعم، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. إذن فهذا يعني ذلك قال في أحكام الطهارة والمياه. قال وفيه عدة مسائل. المسألة الأولى بدأ حيتكلم على الطهارة. المسألة الأولى في التعريف بالطهارة وبيان أهميتها وأقسامها. فقال أهمية الطهارة كما ذكرت لك، هي الطهارة هي مفتاح الصلاة. نعم، وآكد شروطها، والشرط لابد أن يتقدم عليه على المشروط. طالما في شرط يبقى لا يصح المشروط إلا بوجود الشرط، وهذا هو معنى الشرط، ما يتوقف وجود الشيء على وجوده. ما يتوقف وجود الشيء على وجوده معناه إيه؟ إنه يعني إذا لم تكن هناك طهارة الصلاة متوقفة على ماذا؟ على الطهارة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، قراءتان متواترتان بالفتح يعني بالجر. نعم، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إذا أردتم القيام للصلاة. يبقى هذا دل على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا بذلك، كما في حديث ابن عمر في الصحيح لا يقبل الله تعالى صدقة من غلول ولا صلاة، لا يقبل الله تعالى صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، يعني الصلاة بغير طهور باطلة، والصدقة من غلول الصدقة من الغصب أو من المال المسروق أو من المال اللي يعني المستولي عليه لا يجوز، لا يقبلها الله سبحانه وتعالى. طيب، إذن هذه أهمية الطهارة. طيب، قال والطهارة على قسمين. الطهارة في اللغة هو بعد ذلك سيعرف، يقول والطهارة هنا على قسمين. الطهارة هناك طهارة معنوية وهناك طهارة حسية. أما الطهارة المعنوية تعني تطهر القلب من أضران الشرك والمعاصي، وهذه أكد أنواع الطهارة. ولذلك سمى الله عز وجل المشركين نجس، يا أيها الذين أمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. هل النجاسة هنا نجاسة حسية؟ يعني المشرك الكافر لو لمسته يكون نجسا، أم أنها نجاسة معنوية؟ لماذا؟ يعني احنا بنقول النجاسة معنوية ولا حسية؟ تعرفين الفرق بينهم ولا لا؟ حسيه في الحسيه في الجسد وفي المكان الارض احنا بنتكلم على الانسان مش في الارض. يبقى حسيه في جسده لكن معنويه معناها نجاسه الشرك نجاسه الاعتقاد. فانتم قلتم بان النجاسه هنا هي نجاسه معنويه وليس حسيه. ما الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل؟ انما المشركون نجس. طب ما هو نجس ان هذا يحتمل نجاسه العين نجاسه الجسد ويحتمل نجاسه حسيه ويحتمل نجاسه معنويه. طب ما ده الدليل. لا انت الدليل ده قد يحمل على هذا وقد يحمل على ذاك. يبقى هنحتاج الى ايه؟ دليل اخر. دليل يبين لنا ان المقصود هنا يا ايها الذين امنوا ان المشركون نجس. هل هذا فعلا النجاسه هنا حسيه ام النجاسه معنويه؟ من الايه محتمله تحتمل هذا وتحتمل ذاك. يبقى نحتاج الى دليل اخر يرجح هذا التمليل. في دليل اخر تفضل. الاسم بس الاسم. محمد سعيد. تفضل اخ محمد. قول النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا ابو هريره ان المؤمن لا ينجس ابدا. طب وهو والكافر مؤمن؟ لازم الطهاره. الحديث الذي انت استدللت به هذا يخص المؤمن وصحيح ان المؤمن لا ينجس. هذا كيف؟ طيب يبقى دليلك لا ينهض. تفضل. مؤمن محمد. مؤمن؟ اتفضل مؤمن. بس هو المسلم يتزوج من اي كافره؟ لا. ولا يتزوج من كتابيه؟ كتابيه فقط يهوديه او نصرانيه. لكن اذا جت وثنيه يتزوج منها؟ لا يتزوج منها. ياكل طعامهم؟ لا ياكل طعامهم. هذا يخص اهل الكتاب فقط. احنا بنتكلم على عموم الكافر. عموم الكافر الوثني وعابد الحجر وعابد الصنم. تفضل. عبد الله. تفضل عبد الله. لان طبعا احنا لما قرانا في السيره ان الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يعامل المشركين وصفحهم ولم نسمع أحسنت. انها تودى بعدها يعني. الم يربط الاسير في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكانت وفود الم تاتي وفود المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده ولا لا؟ قدمت عليه الوفود وهو في المسجد. كثير من وفود العرب. نعم. والاسير كان يربط في المسجد ولا لا؟ نعم. صممت يا ابن أسال. فلو كان الكافر نجاسته نجاسة حسية لما جاز إدخال النجاسة المسجد. إذن هذه أدلة تثبت أن النجاسة في قول الله عز وجل إنما المشركون نجس هي نجاسة إيه؟ معنوية وليست حسية. فهمنا هذا؟ نعم. حطيب انتبه أن النجاسة المعنوية هذه لا يطهرها أي شيء إلا التوبة. حتى جهنم لا تطهر هذا الشرك بخلاف المعاصي. إذا مات العبد ومصر على كبيرة من الكبائر فمذهب أهل السنة والجماعة فهو تحت إيه؟ تحت مشيئة الله. إن شاء الله عز وجل عذبه وإن شاء غفر له. لكن لو دخل النار لا يخلد فيها لأن المعاصي النار تطهر. لكن الشرك نجاسة الشرك لا يطهرها إلا التوبة. فلو مات الكافر بلا توبة خلد في جهنم وبئس المصير. دليل ذلك قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإنما ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. نعم. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فاختطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. إذن الطهارة لا يمكن أن تتحقق طهارة البدن مع وجود إيه؟ مع وجود نجاسة الشرك أبدا. ولا جهنم تطهر هذه النجاسة إلا التوبة. فالتوبة تجب ما قبلها. لقول الله جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك الشرك أو القتل أو الزنا يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. إذن هذه الطهارة المعنوية هي تعني الطهارة القلب من من من الشرك ومن المعاصي. نعم، واتفقنا على ان نجاسة الكافر ويعني ان النجاسة التي اطلقها الله عز وجل على الكفار هي نجاسة النجاسة المعنوية وليست نجاسة الحسية. الطهارة الحسية، وهذا النوع الثاني هو ده اللي احنا بندرسه في كتاب الفقه، اللي هي يأتي بقى تفصيل الكلام فيها، اللي هي طهارة البدن من النجاسات. من الطهارة الحسية تعني رفع الحدث وزوال الخبث، رفع الحدث وزوال الخبث. طبعا كما يجب الاهتمام بالطهارة الحسية يجب الاهتمام بالطهارة المعنوية، طهارة القلب من الشرك ومن المعاصي ومن الكبر والنفاق والعجب والغرور والخيلاء، كل هذه مدنسات القلب. النفاق أعظم مدنس للقلب، والكبر والعجب والرياء وحب الدنيا وطول الأمل والحقد والحسد والضغن والمعاصي، فكل هذه منجسات للقلب. فيجب اهتمام كما يهتم بطهارة البدن من النجاسات الحسية يهتم بطهارة القلب من هذه النجاسات المعنوية. ولذلك جمع الله عز وجل بين نوعي الطهارة في قول الله عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالتوبة تعني الطهارة المعنوية، لأن تعني الطهارة من النجاسة المعنوية، ويحب المتطهرين هذه الطهارة الحسية. فجمع الله عز وجل إيه بينهما؟ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، جمعا بين نوعي الطهارة. يعني كما تهتم بطهارة بدنك الطهارة الحسية، كذلك تهتم بطهارة قلبك. أنت ترى الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يعني أعظم الناس، أعظم الأجيال اهتماما بنظافة القلب وطهارة الباطن. الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا يعتنون كثيرا بمظهرهم وملبسهم وحياتهم، رغم أن يعني بسبب ضيق ذات اليد، يعني ضيق ذات اليد لم يكن الصحابة يهتم كثيرا. كثير من الصحابة كانت خفافهم مرقعة وثيابهم كذلك، وبعضهم الذي ليس له إلا ثوب واحد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني نهى عن الصلاة في الثوب الواحد، حتى إنسان عندما يصلي يستعير ثوبا يصلي به، ثوب الواحد الذي يداري أسفل البدن ويبقى على البدن عاريا، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك حتى يستعير ثوبا يصلي فيه، هذا بسبب ضيق ذات اليد. لكن ومع ذلك كان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعتنون بقلوبهم ويعتنون بنظافة قلوبهم وطهارتها من الشرك، فما دون الشرك من الأمراض والمعاصي التي سمعتموها. لأن الله جل وعلا يقول: وزاروا ظاهر الإسم وبطنة. فظاهر الإسم اللي هي المعاصي كبائر الزنا والشرب الخمر واللعب الميسر والقتل والسرقة والاعتداء على الأمينين وتروع الأمينين وسفك دمائهم وعتك أعراضهم، كل هذا إيه؟ ظاهر إيه؟ وباطن الإسم كبر والنفاق الشرك والكفر والكبر والنفاق والعجب والغرور والخيلاء وحب الدنيا وطول الأمل، كل هذا باطن الإسم. يبقى الاعتناء يكون بالاسمين. الناس الآن انقلبت الأمور، قد ترى الرجل يعتني بمظهره اعتناء فائقا وباطنه خراب، قلبه تسرح فيه كل مدنس بجميع أنواع يعني النجاسات من كبر وعجب وغرور وخيلاء ومحاربة لدين الله سبحانه وتعالى، وهو يتجمل مهما تجمل بالروائح الظاهرة إلا أن تبقى نجاسة المعاصي يعني تدنس قلبه وتدنس بدنه. ولذلك الله جل وعلا لما وصف المنافقين قال: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، أصبح الناس وأحسن الناس أشكالا وألوانا، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، ويقول تسمع لقولهم، عندهم من الفصاحة ومن لين الكلام، كما قال جل وعلا: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، يعطيك من طرف اللسان حلاوة وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. في كثير من الناس مسيلمات على نمط مسيلمة الكذاب، يكذبون كما يتنفسون. فالاعتناء لابد أن يكون بنوعي الطهارة، الطهارة الحسية والطهارة المعنوية، لا سيما طالب العلم، لا سيما طالب العلم تعتني جدا بالإخلاص، تعتني جدا بتطهير قلبك من الرياء والنفاق والعجب والغرور ورقي الآء وحب الدنيا وطول الأمل، لأن هذه كلها محبطات للأعمال. إذن نحن القسم الثاني هو الطهارة الحسية، وهي التي نعنى بها في هذا الباب. الطهارة الحسية هي لها معنيان، معنى في اللغة، معنى الطهارة في اللغة بمعنى النظافة، نعم، والنزاهة عن الأقذار، هذه معنى الطهارة في اللغة، يعني لغة هي النظافة وتطهر من الأقذار. وأما في الاصطلاح، يعني في اصطلاح الفقهاء، فهي رفع الحدث وزوال الخبث. ايه رفع الحدث؟ ما هو الحدث؟ الحدث مثلا جنابة، ده حدث أفضل. ولو الانسان احدث مثلا بول او طيب تمام. اذا الحدث هو الوصف القائم بالبدن الذي يمنع من صحة الصلاة. صلاح ولا صحيح ولا لا؟ واحد محدث يصلي؟ لا. اذا الحدث هو الوصف القائم بالبدن الذي يمنع صحة الصلاة، وهذا الحدث نوعان: حدث أكبر الذي يعني الجنابة والحيض والنفاس. الجنابة للرجل والمرأة، والحيض والنفاس يخص المرأة، يخص النساء. ويشمل النوع الثاني من الحدث هو الحدث الأصغر الذي يشمل خروج شيء من أحد السبيلين، بول أو غائط أو ريئة، هذه كلها تسمى ايه؟ حدث كده. اذا الطهارة تعني امرين، تعني رفع الحدث، فالطهارة ترفع هذا الحدث. لما توضأ اذا كان حدثا اصغر، بعد الوضوء، بعد اكتمال الوضوء رفع الحدث ولا لا؟ صلي ولا لا تصلي؟ صلي. الجنب او الحائض او النفساء، عندما اغتسلت الحائض او النفساء او اغتسل الجنب، ها، رجلا كان او امرأة، تصلي ولا يصلي؟ تصلي ويصلي. لماذا؟ لأن الطهارة هي رفع هذا الحدث. إذن الطهارة رفع الحدث، والحدث هو الوصف القائم بالبدن الذي يمنع. الوصف القائم بالبدن الذي يمنع إيه؟ الذي يمنع صحة الصلاة، وهذا ينقسم إلى حدث أصغر وحدث أكبر. وزوال الخبث، الخبث في اللغة بمعنى المستقذر، والمقصود من الخبث هنا هو ايه؟ هو النجاسة، هو النجاسة. فالطهارة تعني امرين: رفع الحدث وزوال الخبث. طب لماذا نقول زوال الخبث ولم نقل ازالة الخبث؟ في هل هناك فرق بينهما، زوال الخبث وازالة الخبث؟ تفضل. نعم، هذا صحيح. احنا قلنا بأن الطهارة هي رفع الحدث وزوال الخبث، ولم نقل إزالة الخبث، لأن النجاسة قد تزول بنفسها بلا فعل فاعل، قد تزول بنفسها كهذا المثال: إذا مرت المرأة على النجاسة ومرت بعد ذلك على التراب فطهر التراب. ها، فلذلك قلنا انها رفع الحدث وزوال الخبث، لان المقصود هو زوال الخبث، سواء هذا الخبث النجاسة زالت بنفسها او زالت ب يعني مزيل، فالمقصود هو ايه؟ زوال الخبث. اما لو قلنا هي رفع الحدث وازالة الخبث، يبقى لابد في النجاسة من ايه؟ من مزيل لها، فلو زالت بنفسها لم تتم الطهارة. وهذا هو الفرق بين زوال الخبث وبين إزالة الخبث. إزالة الخبث يحتاج إلى فعل فعل ولا لا؟ فعل فعل. لكن زوال الخبث معناه أن المقصود هو زوال النجاسة، حتى لو زالت بنفسها طهرت. يعني لو وقع مثلا أعزكم الله، وقع على الأرض شيء من النجاسة، بعد ذلك جاءت الشمس فجفت هذه النجاسة تماما، لم يعد هناك أي وصف من أوصاف النجاسة، لا لون ولا طعم ولا ريح، يبقى لا يزال بقى طهرت ولا لا؟ طهرت بلا يا مطهر. ليه؟ لأن انتفت أوصاف النجاسة، لم يعد هناك لا لون ولا طعم ولا ريح. يبقى وضع الطهارة ايه؟ طهارة النجاسة. إذن الطهارة هي رفع الحدث وزوال وليس إزالة خبث. وفهمنا الفرق بين الزوال وبين الإزالة، إن المقصود هو زوال الخبث حتى لو زالت بنفسها، يعني تم، لأن يعني طهر الشيء. لماذا؟ لأن المقصود هو زوال الخبث، سواء زال بنفسه أو زال بمزيل. طبعا الاستعمال الأصل في لذلك قال والمراد بزوال الخبث هو إيه؟ زوال النجاسة من إيه بقى؟ من البدن والثوب والمكان. لكن الحدث يختص بإيه؟ بالبدن. إذن الطهارة رفع الحدث اللي هو الوصف القائم بإيه؟ بالبدن الذي يمنع انعقاد الصلاة. وزوال الخبث، زوال الخبث بإيه؟ الخبث يشمل البدن، تطهر من النجاسات سواء نجاسة البول أو الغائط أو نجاسة المزي، نعم. وكذلك يشمل نجاسة الثوب، تطهير الثوب، ويشمل نجاسة، يشمل تطهير المكان. إذا زوال الخبث يشمل زوال النجاسة من البدن والثوب والمكان. إذن فالطهارة الحسية على نوعين: طهارة حدث وتختص بالبدن ولا لا، وطهارة خبث وتكون في البدن والثوب والمكان. والحدث على نوعين كما ذكرنا: الحدث الأصغر هو ما يجب به الوضوء، بول أو غائط أو خروج شيء من أحد السبيلين، وحدث بول أو غائط أو مزي، فهذا كله يسمى حدث أو ودي. وفرق، هناك فرق بين المزي والودي، سيأتي هي تفصيله. وهو ما يجب به الوضوء. وحدث الأكبر هو ما يجب به الغسل. ما هو الحدث الأكبر؟ جنابة أو حيض أو نفاس. قال والخبث على ثلاثة أنواع: خبث يجب غسله، يعني النجاسة على ثلاثة أنواع. الخبث على ثلاثة أنواع: خبث يجب غسله، مثل إيه؟ مثل الغائط عموما، والبول عموما، وبول الصبي والجارية إذا أكل الطعام، فهذا بول يجب إيه؟ غسله، أن كلها نجاسات. قال وخبث يجب نطحه، فثبت، فالمزي يعني نجاسة ولا لا؟ لكن ثبت أنه يكفي فيه النطح. وما الفرق بين النطح وبين الغسل؟ الغسل يجب أن يدخل الماء في الغسل فيه دلك، الغسل فيه دلك، وأما المزي رش، هذا معنى النطح، نعم. قال وخبث يجب مسحه، يجب مسحه إذا كان إيه؟ إذا كان جفا، جف خلاص لم يعد له أثر، فيعمل إيه؟ يمسحه خلاص. طالما جف ولم يعد له لا أثر ولا لون، هو هنا يجب مسحه. يعني إيه؟ يجب مسحه طالما أنه إذا كان المسح لا يبقي وصفا من أوصاف النجاسة، لا لون ولا طعم ولا ريح. أما إذا كان المسح سيبقي وصفا من أوصاف النجاسة سواء على البدن أو الثوب أو المكان، يبقى يجب الغسل. يجب إيه؟ يجب الغسل. طيب المسألة الثانية وهي الماء الذي تحصل به الطهارة. الطهارة طبعا الطهارة تحتاج إلى شيء يطهر به، والأصل في الطهارة هو استعمال إيه؟ استعمال الماء، لقول الله عز وجل وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا. هذا هو الأصل في الطهارة. ولذلك الله سبحانه فالماء الطهور، فالماء هو الطهور. الطهور يعني الطهور الذي هو طاهر في نفسه مطهر لغيره. فالأصل في الطهارة هو استعمال الماء. فلذلك الشريعة يعني ندب أمر باستعمال الماء، فإذا لم يجد الماء يتيمموا. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. الانتقال من الماء للتراب دل على ايه؟ على انه لا يجزئ مائع اخر خلاف الماء في الطهاره. فاذا عدم الماء يلجا اليه، يلجا الى التراب. فقول فلم تجدوا ماء فتيمموا معناه انه لا يجزئ ماء اخر خلاف الماء في الطهاره، لانه لو كان يجزئ ماء اخر خلاف الماء بالطهاره لكان بينه الله سبحانه وتعالى. فلما نقل من فلم تجدوا ماء فتيمموا، نقل من الطهاره من الوضوء الى الى الى التيمم، معناه انه لا يجزئ الا الماء. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا الماء معناه يشمل الماء النازل من السماء وماء الترع والانهار والعيون والماء النابع من الارض، وكل هذا ماء ايه؟ ماء طهور، يطهر طاهر في نفسي ومطهر للغير. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغسلني من خطايا بالماء والثلج والبرد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. طيب طبعا اما بقى الماء الاخر نحو ماء الورد وماء الليمون ونحو ذلك، اذا كان ليمون او خرج عن كونه ماء، يبقى هل يوجد الطهر به؟ لا، يبقى هو طاهر لكن ليس طهورا، ليس طهورا، لان الماء هو الباقي على اصل خلقته، لم يتغير طبيعته. المادة انت ممكن تغيره وخليه عصير، هيصح تطهر بالعصير؟ ابدا لا يصح. ليه؟ لانه خرج عن ايه؟ عن اصل خلقته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.